والذي يسب الله تعالى أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب القرآن العظيم أو يسب حكما شرعيا شعيرة من شعائر الدين أو حلال أو حرام استهتر به يقول لا هذا ما هو حلال أو هذا ما هو حرام بغير حجة هذا يكفر ويرتد عن الإسلام. وهذا يجري اليوم في مجالس الناس عادي، ويسمعون الناس اللي ظاهرهم الصلاح ولا ينكرون عليه لا بكلام ولا بخروج من المجلس براءة ممن تكلم فيه مثل هذا الكلام. كيف مؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس يسب فيه الله جل وعلا أو يسب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال تعالى في سورة التوبة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بكلام فقط يقولون هذا حديث الركب نقطع به عناء الطريق الملل والسآمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذا القائل يعتذر لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ويقرأ الآية ويرددها عليه فقط ما يزيد على هذا. وهذا حدث جلل خطير في بلاد الإسلام، وخطير أنه يجري بين أهل الإسلام، خطير جدا. والناس يتحفظون الآن من الكلام الذي يخالف بعض الإجراءات التي يتخذها ولاة الأمور جزاهم الله خيرا للحفاظ على صحة الناس أو على أمن الناس أو على كذا أو كذا. أصحى لا تتكلم في هذا كذا كذا، النيابة وراك أن كذا كذا، طيب ورب العالمين وراك تتكلم بالكفر ولا تبالي بسب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب أحكام الشريعة، سب حجاب المرأة وسب كذا وسب كذا وسب كذا، ولا يخاف الإنسان ولا يخاف عليه؟ أي دين هذا في نفوس الناس؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يموع الدين في نفوس الناس إلى هذه الدرجة؟ كيف يكون هذا؟ هو يتكلم والناس يتفرجون، وربما ضحك بعض الناس وربما أعجب كلامه بعض الناس، وهو كلام كفر صراح بين ما يحتمل التأويل. فالعلماء مجمعون على أن من سب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد كفر، من سب دين الإسلام كفر. ويريدون أن قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت تكفر ما جرى دون ذلك خرط القتال. لا بد من توبة، الدخول في الإسلام من جديد مثل هذا، والمفروض أن هذا يؤخذ ويحاكم يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. عجيب الأمر هذا، وربما يجري هذا في مسلسلات، وربما يجري هذا في فيديوهات، وربما يجري هذا كذا، ويأخذونها الناس المصلون في المساجد على وجه النكتة، وربما أشاعوه بعد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنهم الله في الدنيا والآخرة. كيف يأكل الإنسان وكيف يشرب كيف ينام كيف يذهب لمصالحه وهو سمع كلاما في كفر ورده وما تغير منه شيء في وجهه؟ ليش التبلد هذا؟ هذا دين الله، الله تعالى هو حارس دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والله غني عنك، لكن ابتلاك الله جل وعلا حتى تستوجب ثواب عملك إن كان صالحا وعقوبته إن كان طالحا سيئا. فننتبه لهذا. هذا أمر خطير، ويتكلم أناس ويكتبون كتابات ردة عن الإسلام، ويجدون من الناس من أهل الصلاة من أهل المساجد من أهل التقوى من يشيع هذا لهم بعد يروج. تدخل في عموم الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والذين إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة. فلنعقل ونحسب تبعات الكلام. تخاف من متابعة جهة رسمية على خطأ إجرائي وحق لك أن تخاف، لكن سوى هذا شيء في حق رب العالمين تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، ولا تخاف على صاحبك. هذا مثل اللي ينصح جاره عن الماء لا يخرج للشارع، تقطع البلدية عنه الماء أو الفاتورة تزيد عليه الكهرب أو يقطع عنه التيارة كهرب، ولا يخاف عليه أن تفوت الصلوات الخمس ولا يبالي، وتفوت صلاة الجمعة ولا يبالي، ولا ينصح ولا شيء، وربما يرى أمورا غريبة في بيت جاره تدخل وتخرج ولا يتغير ولا يتمعر وجهه ولا يخاف. ذهبت العقول، طاشت الأحلام. فلا تظنون أن المجالس هينة، ما هي هينة. قد يحضر الإنسان مجلس ليحصل ريالين أو بيعة أو صفقة ويخرج وقد فقد دينه كله، خسر عمره، لو مات خسر عمره. هذا الخطير، لأن من فقد في دينه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ينتبه الإنسان ويحذر. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. احذر أن تكون من الزائغين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. وأنت ما تخاف؟ يقول: ما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. وأنت ما تخاف؟ وش أنت عليه؟ الله يرحم الحال. لا علم على ما قال محقق، ولا عمل يسر، وكذا كذا كذا. أحسن أحوالك أنك من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليك، حسى رجع. بعض أهل العلم يقول إيجاب، لكن لنا في حقنا حنا رجع، ما في قطع، ما في جزم. فلابد ينتبه الإنسان لهذا. فهذا أمر خطير، مجالس الناس خطيرة في كل زمان ومكان، واليوم من أخطر ما صارت الآن، لأنك تجلس مجلس فيه الساب لله ورسوله، فيها المنتقد للشرع علنا، تقرأ المقال فيه: وش سويت؟ انتصرت لله؟ غضبت لله تعالى؟ لا أبدا. لو أخذ منك هذا مبلغ من المال لرأيت كيف تحول حياتك وتغير وردت فعلك على ما يقولون، تنتصر لنفسك والمالك ودين الله ما يهمك. ترى هذا في تلفاز، ترى هذا في عرض فيديو، ترى هذا في كذا في هكذا، حتى تعرض الفواحش أمام الناس. بعض المجالس الفواحش، فعل الفاحشة يعرض، تجلس وعادي عندك تستحي تجامل الناس. على حساب دينك، ما تأمن أن يزيغ الله قلبك؟ ما تأمن أن الله يمسخ على المجلس قردة أو خنازير؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون فيه مسخ في آخر هذه الأمة، وأن ناس في مكان يعني في كشتة ويشربون الخمر وعندهم راعي يتردد عليهم بالإبل والغنم ويحلبون منها وكذا ويستحلون ما حرم الله، فيرجع إليهم وقد مسخوا قردة وخنازير، ويكون في آخر هذه الأمة مسخ وقلب، قلب يعني قلب خسف في الأرض مثل ما خسف بالقرى اللوطية، ويكون فيها كذا وكذا وكذا وكذا بسبب الجرائم التي ترتكب، وعدم الغيرة على دين الله تعالى وحرماته، وعدم القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. والناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. في حديث آخر: تدعون الله فلا يستجيب لكم. وقال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظروا، فليتق العبد ربه في مجلسه ومكانه، ولا يجامل في حق الله جل وعلا، وليكن رفيقا لينا هادئا بحكمة وكلام. إن أحسن، إن كان يحسن ذلك فليتكلم، ما يحسن فليخرج، اخرج، فر قبل أن تنزل العقوبة بهم وأنت بين ظهرانيهم، ثم يبعث الناس على نياته. وفق الله الجميع لما يحبه الله، جعلهم هداة مهتدين، وأعاذهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وثبتهم على دينهم حتى يلقوه عليه على أحسن حال وأحسن ختام، غير مبدلين ولا مغيرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.